شوف يا زين الوصوف دام عيونك تشوف حنا من فوق الظروف وانت لي وانت لي وانت لي قسمة ونصيب انت مفهوم الحياة وجهتي بكل الدجانب قلبي ومبتغى وبلسم الجرح العطيب جيتني عقب الظما تسقي الحب ونما الله من سابع سما جاب كل قلبي حبيب جاب كل قلبي حبيب سم وامر اسمعك مثل ظلك اتبعك يا كبر حظي معك كل ليلة كل ليلة كل ليلة لي طيب معك حدد المصير برحلة العمر القصير ويصير اللي يصير عن بعضنا ما نغيب ما يحول بيننا وما يتغير حبنا مو وقف في دربنا ينخسر لو قريب لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي ما علينا منهم وما درينا عنهم لو ينادي ظنهم ما سمعنا ما سمعنا ما سمعنا لنحيف قالوا يا الدر الثمين في جنابك طامعين ندري انهم مغلظين ما درنا الله حسيب قالوا يا الدر